بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وكذا ماء الغيث حال نزوله، يعني وهكذا لا ينفعل الماء ماء المطار بمجرد الملاقاة، بس بشرط في أصل الماء حال نزول المطار، مثلا قطع لا ينفعل، أما في أثناء نزول المطر ما دام المطر نازل وإن كان قليلا لا يتنجس، فهو محكوم بحكم الجاري. مر علينا في الجاري لا ينفع بمجرد الملاقاة. ما هو الدليل على ذلك، على عدم الانفعال إذا لاقته النجاسة؟ ويدل عليه الأخبار، منها مرسلة الكاهلي: ففي ذيلها كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر، أي تدل على تطهير الأشياء، كل شيء يراه ماء المطر يطهره. طبعا الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير. لاحظوا الرواية دقيق، هنستهل معاني أرى فيه التغير، تغير ماء المطر، وأرى فيه آثار القذر. القذر في الروايات، وإن كان البعض يريد يخرجها، القذر يعني النجاسة، زين؟ قذر عادة في الروايات ينطرس ومعناه النجاسة، بل هنا يرى التغير أيضا في الواقع. فتقطر القطرات علي، زين، قطرات تقاطر علي، وينتضح علي من قطرات تراح وشاش علي من، والبيت يتوضأ على سطحه. الأول على سطح البيت يقضون حاجتهم، فهذا يقول زين، فيكف على ثيابنا، يكف يعني يسيم، أخذ من الوفوف، وكف وعد، وعد يعد، وكف يكف، زين، فيكف، سلام عليكم ورحمة الله، فيكف على ثيابنا. قال الإمام: ما بذا بأس، ما بذا بأس، لا تغسله، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر. هذه رواية. وفي الصحيح سأله عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلي فيه ولا بأس به. يقول هذا ما في بأس، صلي، نعم خليه يصلي، يحتاج، حرام فيه خمر، ما المطر نزل فيه خمر، نجس، الخمر نجس، زين. هنا قال: لا بأس به. ومنها الصحيح عن البيت يبال على ظهره، يعني على السطح، ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر، كان جنب يجي يغتسل على السطح ثم يصيبه، يصيب السطح، يصيب الظهر ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. هذه ثلاث روايات يذكرها، وهناك روايات أخرى طبعا يذكرها كنموذج لعدم انفعال ماء المطر. كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر، أي شيء يرى نجس القضاء يطهر بماء المطر. الرواية الثانية زين، ولا بأس به لا يغسل ثوبه ولا رجله زين وما شاب. الرواية الثالثة يسأل يتوضى منه، قال إذا جرى بشرطه وضع شرط، إذا جرى فلا بأس به. طبعا انجي ما هو المقصود من الجريان بيجي بعدين في الرواية، أقول بيجي بعدين في البحث، خلينا انجي حق الاستدلال ثم نرجع للوراء على أساس نشوف الرواية. انجي احنا نشوف تعليق صاحب الكتاب، الأدلة انتهى منها يعني على أساس خلاص القضية مسلمة أن الماء مع المطار لا ينفعل بمجرد الملاقاة وإن كان كثيرا. السؤال هنا هل يعتبر فيه الجريان أم لا؟ ما هو المقصود من الجريان؟ مقصود الجريان تساقط المطر. البعض استهمل الجريان الجريان من الميزاب زين، بعض استهمل الجريان الجريان على الأرض، البعض استهمل الجريان تقاطر المطر زين. ما بنجي أساسا الآن بصورة عامة بناء على الرواية بعيدا ماذا يكون مقصود الجريان؟ هل اشترط الجريان والرواية الثالثة قالت إذا جرى، فهل هذا شرط وقيد لعدم الانفعال؟ وهل يعتبر فيه الجريان أم لا؟ مقتضى حمك الله كثير من الأخبار عدم الاعتبار. السلام عليكم ورحمة الله. كثير من الأخبار زين مقتضاها ظاهرها لا يشترط فيها أصلا، لم يذكر شرط الجريان أصلا. أكثر الروايات لم يذكر فيها شرط الجريان. مقتضى كثير من الأخبار عدم الاعتبار، ومقتضى بعضها اعتبار الجريان. جاب مثال للعدم الاعتبار الأولى والثانية اللي ذكرها للاعتبار رواية الثالثة التي ذكرها، واضح؟ بس شوفوا الذي ذكر الجريان قليل جدا، إذا ما قال الأكثر قال كثير زين، يعني شيء قليل الذي اعتبر زين. رأي صاحب الكتاب يقول الصحيح المذكور الأخير الذي اشترط زين ولا يخفى أن الصحيح المذكور أخيرا يبعد حمله على الاشتراط. يقول هذا بعيد نحمل عدم الانفعال على الاشتراط، ليش زين؟ سبب يقول لذلك لفرض السائل صورة لا تنفك عن الجريان. سائل سأل صورة يقول لا تنفك هذه الصورة عن الجريان، نقرأ على أساس نشوف شلون ما تنفك. عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ زين يقول هنا على السطح، يقول السطح عادة يكون السطح متساوي أو في ما يمكن يأخذ واحد ماء من السطح اللي إذا كان فينه كان نازل المطر أو يجري المطر حتى يقدر يأخذ له غرفة يغسل في يدي. هذا المعنى على السطح، مو تقول هو شنو على الأرض، على السطح المنزل. سطح المنزل عادة شنو مستقيم سطحه خطوه، هذا يسموه سطح، فما في مكان يتجمع فيه الماء حتى تقول انقطع المطر وجاي يغترف. يقول العادة هذا في حالات نادرة لأن البيوت هاي تبقى يقول هذا البيت يقول فيه الحاجة وين بقى اللي تبقى أصله الأول على السطح، فنسوي سطوح حتى شنو واحد لما يقضي حاجة تنزل تروح تمشي بالطريق ويتمشى غيرهم فيها لأن هذا البيت زين. لفرض السائل صورة لا تنفك عن الجريان، إما نزول المطر مقصود الجريان أو الجريان باعتبار يجري بعد الماء فارج، فإن أخذ الماء من بعد الجريان، مو يقول لك يأخذ الماء من، يقول هذا يأخذ الماء من بعد ما يجري، لو ما كان يجري ما في ماء أساس هذا الماء. زين، على هالأساس ما دام هذا الوضع نتيجة فلا يبعد حمله على اشتراط التقاطر من السماء. زين، فالمقصود هني مقصود من الجرائم ما هو؟ اشتراط نزول المطار. زين، ليش وجه هذا الاشتراط؟ مو هي قضية حتمية دائما، ووجه الاشتراط أن مثل المكان المفروض، لا المكان المفروض هو السقف ظهر المنزل، لا ينفك غالبا عن الأعيان النجسة، غالبا عن النجسة، يقول ذو حاجة منها فتبقى بعض عن النجسة. زين، فمع انقطاع المطر ينجس، إذا بقت النجاسة وانقطاع المطر ينجس ما ينجس ما القليل ينجس، لأن وجود نجاسة، لأن وجود عين النجاسة، أنا مو تقولي تغير النجاسة موجودة ذاتي. وزين، من يقول هذا مقصود منه التقاطر؟ من يقول مو هذا المقصود منه الجيران؟ جيران لا يجري. زين، أنه يجري مو مقصود منه التقاطر، مقصود من الجيران، جيران على السطح، وبالتالي مقصود في أثناء جريان الماء. يقول قال شنو إذن؟ قال الصورة لا تنفك، فبالتالي يحمل على التقاطر، ولأن عادة أكو وجود النجاسة. لا، ما قبلت هذا إيش اسمه هذا التخريج أن المقصود من الجريان هو التقاطر. زين، ومع الإجمال لا يرفع اليد عن العموم، عموم الروايات، روايات عامة تشمل الحالة في الجريان وعدم الجريان، خلها الرواية، هذه الرواية مجملة ما نعمل بها، نطرحها، المقصود من الجريان مجمل فنطرحه، تبقى عندنا الروايات شنو عامة. يمكن عندكم هناك خاصية عدم الانفعال، هذه الخاصية غلط. زين، فالمقصود الروايات عامة مو خاصة بالجريان، فيشمل عام في حال الجريان وعدم الجريان. زين، وسائر الأخبار لا ظهور لها، بقية الأخبار ما لها ظهور في شنو؟ في الجريان، في قيد الجريان، بحيث يوجب التقييد والاشتراط. ما في عندنا دليل، فالرواية عامة لا ينفعل، ما دام لا ينفعل بشكل عام في كل الحالات لجميع الأفراد لا ينفعل. زين، وبقية الأخبار ما فيها ظهور بقيد الجريان، ما في قيد لقيد هذا ويشترط هذا. صح، خلينا نجي نرجع اولا، من وين هذا الجريان هو تقاطر؟ تقاطر النص، ما في اي دلال، ما في تعبير في اللغه ان الجريان مقصود تقاطر المطر، الجريان مقصود منه الماء يجري على الارض، ابدا ما له رب تقاطر الماء، وعلى السطح يجري على السطح ومع ذلك لا دلاء ان لفظ الجيران لا يستعمل، هذا يستعمل مع نزول المطار، اذا نزل المطار، حاله نزول المطار، ما عندنا هذا المصطلح، هذا انه شنو، انه الجيران مقصود من هذا. نعم، نقدر نقول الرواية تقول لا بأس به. زين، فلو لم يكن يجري ففيه بأس، فيه بأس مو معناته نجس، فيه بأس لا يدل على النجاسة، فهذا قيد للأفضلية للاستحباب، أفضل يكون الأفضل أن يكون يجري، ولا إذا مثلا يعني بالتالي إذا لم يكن يجري ففيه كراهة مثلا، ده المعنى، هذا ليس إلا ما في دلال يعني بمعنى إذا إذا كإذا جرى فلا بأس به، لما قال فلا بأس به معناته هذا مو قيد، لأن لو جينا مفهوم شنو إذا لم يجري ففيه بأس، فيه بأس مو على سنجد، فإذا مو قيد حط له أكثر يستفيد منه النفس آخر. هذا هذا بالنسبة إلى أولاً ما يفرق في هذا الشيء. الثاني عندنا بحث آخر، هذا الفقهاء ما هو المقصود من ماء المطر؟ هل ماء المطر خاص في حالة النزول؟ الآن المطر نزل انقطع المطر، هذا يسمى مطر وما يسمى مطر؟ ماء المطر فيشمل ماء المطر، ما له حتى هذا شرط حالة نزوله من وين؟ لأن ماء مطر الآن زين وإن كان قليلا زين هذا لا ينفعل بالنجاسة، لا ينفعل بالنجاسة معنا يعني، بل بيجي بحث إن شاء الله هذا الآن خلصنا بيجي بحث القليل، حتى بحث القليل من يكون ما يلقي ينفعل بالنجاسة بشكل عام، هذا بحث أساسا لازم يعاد النظر فيه. من يقول أن الماء القليل بمجرد ملاقات نجاسة ينفعل؟ في عندنا بعض افراد الماء القليل ينفعل، مو حكم عام، ما في دلاله على وجود حكم عام على انفعال ماء القليل، ما في دليل. الروايات اللي يجيبوها ما فيها دليل على انفعال ماء القليل ابدا، واحنا بنجي وبنقرا بعض الروايات بنجي نقول هاي الدلاله ما تدل على نجاسه الماء اصلا، ما فيها دلاله. بنجي شرع اذا نقرا الان ماء القليل بعد ما نعلق اذا صار عندنا ساعه من الوقت زين، انت زين من خلال الروايات انت لقى روايات هل فيها دلالة على تنجس الماء اذا لاقى النجاسة؟ لا. زين شوفوا الرواية الاولى، السائل يسأل يقول الماء تغير، يقول تغير ما تغير، هو صاحب الكتاب جاب الذيل احنا قرأنا الرواية، يقول يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير زين، هذا يقول يسيل عليه من ماء المطر يرى فيه التغير، فمو مثل الآن المطر تقول الآن والله يتغير بسبب الجو ملوث وكذا فينزل لك أسود صح لو لا، الأول ما فيها الشغلات الدخاخين زين، فالتغير مقصود منه شنو؟ بسبب المطر نزل على الأرض أو على السطح وماء المطر ذاك يشوفه متغير أرى فيه التغير، هذا يسيل علي، يمكن يسيل علي النص لما يجي يقول يسيل علي مو يتصفر علي حطوا له ولا يسيل علي، فحنفتهم من الرواية هذا من على الصف يعني لا يقوم من السماء مباشرة، لأن قلنا المطر يجي من السماء ما يكون متغير غير الآن بسبب هالشتمة الأبيار مال النار ومال الدخان، فإذا يسيل علي معناته من السطح، بس هذا ماء مطر يعني مو ماء شنو، أنا تارة واحد يمر وميزاب وصال عليه بس ما في مطر، تارة لا هذا نزل مطر وقف المطر أو المطر يمشي بس أكل منازيب الطفر يسيل علي، هذا واحد، هذا واحد أرى فيه التغير، فيه آثار القذر مو القذارة، ها آثار القذار، واكو فرق بين القذارة وبين آثارها زين، لازم نفرق. الآن مثلا بمثال هذا الثوب نزلت عليه نقطة دم، أنا غسلت غسلت غسلت وراح بس بقى اللون أحمر، هذا أثر النجاسة طهر المكان صح لو لا؟ يطهر، أنا غسلت أنا بس أنا الدم بقى فترة فتغسيلها الآن ما يروح اللون، لو الأول ما نزل غسلته راح اللون ما يبقى، بس بقى علي يومين الثوب أو بقدم في الثوب يومين ثلاثة أيام جيت الآن أغسله تغسل روح النجاسة، بس أثر الدم يبين لو ما يبين؟ فإذن آثار قذارة غير القذارة، هذا تغير أرى فيه التغير زين، ولهذا هي تعبير مراده، يعني كأن فيه ريحة في البيت. أرنا المعنى هذا، شوفوا لا يندس الماء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه. زين ندى يقول تغير، هذا يقول تغير وآثار القدر. زين فتقطر القطرات عليه، هذه مو قطرات السماء، قطرات من الميزان. وينتضح علي من، زين انتضح عندها شيء صفر، يمكن ما يصير عليه مباشرة، ممكن على الأرض صفر عليه، هذا انتضح فرشاش. والبيت يتوضأ على سطحه، هذا قسم آخر. فيكف على ثيابنا، يسير يقول يتوضأ على السطح. هذا بعيد عن ماء المطر، هذا سؤال ثاني. ها شوفوا هذا سؤال ثاني مو ماء مطر، لأن يقول العادة على السطح يقضوا حاجتهم. واحد قاعد يتوضأ، ممكن يتوضأ كمان، يمكن يقضي حاجة، ممكن شنو هذا يتوضأ على السطح ويسير على ثيابنا. لاحظوا لو لا، هذا مو ماء المطر، هذا سؤال ثاني. زين قال ما بذا بأس لا تغسله، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر. الإمام أعطى حكم، قال ماء المطر هذا إلى قوة تطهير. الآن هذا ماء المطر قبل أن ينزل إلى الأرض يصير جزء من خزان الأرض إلى قوة تطهير. كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر. زين خلاص، شوفوا الحديث يعطي دلالة أن ماء المطر لما يتصل بشيء يطهره، حتى إذا انقطع ما لرب حال النزول أصلا، ما في قيد بأنه الآن قاعد ينزل. مطر وقف أساسا، وقف المطر حتى، هذا ماء مطر. الرواية الثانية خمر في ماء المطر، شوفوا وقد صب فيه خمر، ماء مطر صب فيه خمر. زين فأصاب ثوبه وهو يصلي، ماء مطر صب. الآن ممكن يكون السؤال يقول واحد حال النزول إذا يريد قيده ذاك ينزل المطر وصب الخمر والمطر ينزل. زين كلام لا، الكلام هذا ممكن حالة وحالة لا، حتى كعشنا غير النزول ماء مطر صبوا فيه خمر. زين يسأل يصلي فيه غسله، زين رجله من هالأمور، كل شيء الإمام قال لا. زين ولا بأس، لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به، هذا ماء المطر قوي، يعني الانفعال ما تحقق حتى ولو انقطع ولو كان قليل. ماء المطر هذا ما دام هو ماء مطر، زين هنا يبقى له تأكيد. الرواية الثالثة، زين شوف الرواية الثانية تقول هذا يصلي فيها أيضا، زين يصلي بثوبه ورجل ولي غسل رجله وما شاف. زين الرواية الثالثة يسأل عن الوضوء من هذا الماء، يقول إذا كان جاري يجري فلا بأس به، خلينا نجي أفسر بسرعة لو أفسرض الجريان شاف ففيه بأس أن يتوضأ فيه، ومعناته شنو؟ ومعناته نجس، لأن أكو إحنا نحتاج إلى ماء يطهر. زين وماء طاهر، أنا الآن لو قال لي والله هل يجوز لي أنا أتوضأ بماء الرمان، قال فيه بأس أو لا يجوز، هل معناته نجس؟ معناته هذا فقد قابلية للتطهير بس ما فقد طهارته، ممكن يتأثر الماء بقدر ما ويكون شنو يفقد تطهيريته مطهريته، لكن تبقى طهارته. مو لا ما له ربط الماي، وهذا ممكن. زين هذا بالنسبة إلى، طبعا يجي كلام أن ماء الغدران، هذا القسم الأول بالخصوص، ماء الغدران هي ماء أمطار، هذا الغدير اللي حكموا عليه بالنجاسة، ماء مطر غدير، يعني شنو حفرة مثلا ما شاء وجمع فيها ماء، زين هذا ماء مطر. مع ذلك احنا نشوف قواعد النجاسة وما شابه، نقول ممكن، قلت هذا ممكن، زين احنا عندي نقول عادة ماء المطر إله أول ما ينزل إله يحافظ على العنوان بعد فترة خلاص، هذا ما غدير يسموه، يسموه ما مطر. الآن هذا ما يسموه ما مطر، يسموه ما غدير، بس أول ما ينزل يقول هذا ماء المطر. شوف المطر سوى لنا غدران ومل الغدران ومل الأرض وما شاب، بعد فترة يقول هذا شنو، هذا ماء غدير. حتى المطر بعد فترة يختلط بالغبار، يختلط بهالأشياء، يختلف نزولا من السماء فيه نقاوة، زين بعد فترة أولا أنا انتصق بالأرض شوية غبرة شوية واحد خبط وقت مثل هالأمور لها تأثير يختلف، زين فهذا إلى زين بالنسبة هذا خب. بالتالي هي كإثارة يمكن واحد يبحث فيها أكثر ومن روايات أكثر ويطلع بنتيجة أكثر، بس بالتالي هذه مجموعة من الإثارات حتى لا نسلم بما استدلوا عليه كأنه شيء بعد مسلم، لا الأمور لازم نعيد النظر فيها. زين بحث جديد، وينجس القليل من الراكد بالملاقات على الأصح. الرأي الصحيح أنه ينجس، في رأي آخر يقول لا ينجس الملاقات بمجرد الملاقات. زين ما هو الدليل على نجاسة القليل؟ طبعا القليل من الراكد، لأن القليل شنو الجاري اللي عنده نب، قليل من ماء المطر، لا قليل على ولا البير قليل يقولنا ما ينجس، فلهذا لما قيده بالراكد على أساس يخرج ماء البير والجاري وماء المطر وماء الحمام على القول بعدم اشتراط الفرية. وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح، ما هو الدليل؟ يدل على النجاسة أخبار كثيرة، حتى أنه قيل تبلغ 300 رواية تدل على نجاسته، منها خلنا نجي نشوف الرواية. صحيح إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال كر. قلت وما الكر؟ يجي هذا على أساس مقدار الكر، يجي في بحث، يجي عندنا بحث مقدار الكر هل هو 3 أصبار 3.5 أصبار كم وزنها هذا، بس احنا ما وردنا قال الإمام شنو كر، هذا قال لا ينجسه شيء. زين هل هذا فيه دلالة على أنه إذا ما كان كر جميع الأفراد ينجسون؟ ممكن يكون الماء القليل الذي ليس بكر فيه بعض الأفراد تتنجس وبعض الأفراد لا تتنجس بمجرد الملاقاة، فالإمام أعطاه قال له الذي لا يتنجس قال له كر، وهناك مجموعة ما رد يعطي يحدد له مفردات 1 2 3 4 5 6 وهناك 1 2 3 4 5 6 لا، قال له هذا لا يتنجس لا ينجس شيء، وما في دلالة على الحظ. زين وعندنا روايات كثيرة في هذا الإطار، ما هو ما مثلا ما هو الشيء الذي يبطل الصلاة مثلا، مثل الإمام يقول كذا معناته هذا بس ما في غير يبطل الصلاة، وين المفهوم؟ ما لها مفهوم، ما أقول ما فيها مفهوم رواية أصلا. زين يعني شوفوا، يعني إذا أريد نجي بحث الأصول لما يجوا يبحثون مفهوم الوصف ومفهوم اللقب، هذه مفاهيم ضعيفة، يعني أقوى مفهوم هو مفهوم الشرط، ومع ذلك مفهوم الشرط ما يؤخذ به، يعني يقول المنطوق يعني هذا مفهوم اللقب، زين يقول هذا المفهوم محجج ما نقدر نستجبه، لأن هذا يعني لما يوصف مع انعدام الوصف هل ينعدم الحكم؟ يقول لا مو مسكوت نعم، بس هذا بالوصف يأخذ حكمه، إذا الوصف ما موجود ومعناته انعدم الحكم، لا فما بالك مفهوم اللقب أو ما تعرف. زين فهذا الذي لا ينجز فقال كرون، قلت ومن زين، ومنها الأخبار المستفيضة المشتملة على قوله إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء. زين ومر علينا نص صاحب الكتاب قال هذا ليست علة منحصرة. ما قال هذا مار، قال في البحث القضايا الشرطية إذا كان، هذا بحث قضية شرطية، إذا كان كان كذا، وصح مر علينا قلنا لا هذه مو علة منحصرة، إذا كان قدر كل لا يجلس شيء. زين إذا نأخذ مفهوم هذا، إذا ماء البير أيضا ينجس شيء، ماء الحمام ينجس شيء، طلع الأغلب إذا يكون قدر الكرن ينجس شيء، فماء الحمام القليل ينجسه، ماء الجار القليل يتنجس، ماء البير القليل يتنجس، ماء المطر القليل يتنجس. هل إذا قمنا بالمفهوم؟ إذا لا مفهوم لا يقرأ ما يمكن. زين فإذا مو علم الحصر، فهذا مو دليل أصلا، ما يمكن نأخذ دليل. واحد يجي يقول زين هذا دليل، هذا قيد وقيد ثاني وقيد ثالث وقيد رابع، زين يخرج هذا ولا كله. هذا يريد يقول بهالمستوى لا ينجس شيء، إذا كان أقل يعتمد. أكو بعض الموت تتنجس، الله ما تتنجس مجرد ملاقة، هذا بس هذا أراد يعطيك إذا كان قدر الكرن خلاص لا يتنجس إلا بالإنتاع إلا بالتغير، أما قبل الكرية لا، في حالتين، في بعض الأفراد تتنجس في بعض الأفراد ما تتنجس. فالإمام يقول هذا الذي لا ينجسه شيء شنو؟ إذا كان كرن بس، أكثر من هذا ما فيها دلالة الرواية، أكثر من هذا ما فيها دلالة. إحنا أذهاننا نتعود على هذا الشيء، هذا ما نقبله، لأن الآن واحد فكروا فيه وشوف يعني فكروا تأمل. وقلت صاحب الكتاب قبل قايل قال يعني يوم اللي اشترف في صفحة 4 قال ولا منشأ لاعتبار الكرية، يقول ما في دعاء الكرية ها أنه لا ينفع إلا مفهوم إذا كان الماء قدر كل من جنس شيء، واستفادة العلية المنحصرة في القضايا الشرطية ممنوعة كما بين في محل. توقف قبل صفحتين تقول هذا الشيء، شو أنا أخذت كدليل؟ قلت ما في العلية منحصرة، إذا ما في منشأ للكرية إلا هذه الرواية. زين زين انجي رواية ثالثة، ومنهم صحاح أخر عفوا، ومنها الأخبار المستفيضة المشتملة على قوله عليه السلام إذا كان قدر اثنين جلسة شيء، ومنها صحاح أخر واردة في شرب الخنزير أو سؤر كلب أو ورود يد قذرة في الإناء حيث أمر فيها بالغاث، وغيرها من الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها نجاسة الماء القليل في الجملة في قبال السلف الكلي. زين يقول هنا روايات أخرى، شرب الخنزير والكلب خلنا نجي هذا فيه، القدر نجي لها بعدين. الخنزير لما شنو؟ لما يشرب، هذه خاصة بنجاسة الخنزير مو أي نجاسة، لأن له خصوصية، والهذي يقوله بالتراب أيضا بالتراب، لما الخنزير زين يقول 7 مرات ومرة بالتراب، فهي النجاسة لها خصوصية لو لا ما نقدر نعممها لكل ماء قليل، لأن هذه النجاسة لها نوعية خاصة، فما نقدر نقول أي نجاسة. ودل على ذلك هنا يقول في الرواية 7 مرات، إذا نجاسة نقول له طهرة 7 مرات ومرة بالتراب، ما يقول بذلك، هذا الواضح. وكذلك بالنسبة إلى سؤر الكلب، الكلب هم نجاسة خصوصية، والآية أولا يقول لك على قول أيضا في بحث، وهذا هو والقول الأقوى يبحثوا أيضا يقولون أنه شنو مرة بالتراب 7 مرات أيضا إذا لحس الكلب ولغ الكلب في الإناء، هذا هم موجود. إذن هاي نجاسة خاصة ونجاسة خاصة، هذه خصوصية، هذه النوع من النجاسة يختلف. زين يبقى ورود يد قذرة في الإناء، هذه صح، قذرة إن تكون فيها في هذا الإطار، في قبالها روايات أخرى أيضا، فإحنا نقدر نفتهم في قبالها روايات أخرى. زين تبين أن اليد القذرة ما يخالف. زين فبالتالي انجي نقول هذه اذا يد القذره من باب الافضليه، ومن يقول ايه يقول بالنجاسه او عدم استثناء غسله او يقول غسله، زين هذا من باب الافضليه. طبعا في روايات اخرى ما ذكرها صاحب الكتاب، روايات أخرى يجي يسألون. استدل فيها الفقهاء الآخرون بس أنا أريد على أساس من عندنا أيضا يسألوا عن الوضوء. يد قذرة وقعت في الماء الإمام يقول له يهريقهما ويتيمم، أو يغتسل منه يقول له الإمام لا لا يغتسل منه. هناك ذهبت مطهريته وبقت طهارته أكثر ما أكثر. هذا نقول يقول هذا لا يطهر يريد يتوضأ ما يكفي، هذا ما يحقق الطهارة. لكن هذا هو نجي الإمام نهى، الإمام ما أجاز له أن يتوضأ منه، لا يعني أنه نجس. ما في تلازم بين عدم جواز الوضوء وعدم صحة الوضوء والنجاسة. ما في الماء المغصوب ما يجوز التوضأ منه، يجوز التوضأ من الماء المغصوب ما يجوز، لكن نجس لا. هذا أيضا وينه حكم في عدم تحقق الطهارة، لا يطلع يعني لو توضأ فيه ما يقدر يصلي بهالوضوء، يروح يتوضا مره ثانيه. لكن هل هو تنجس؟ لا ما تنجس. نفس الكلام اللي نقول، انا اريد ابين اقول اذن عدم الجواز، عدم جواز الوضوء، لا ما في تلازم بين عدم جواز الوضوء او وجوب الوضوء بماء اخر والنجاسه. لهذا المثال واضح، لما يكون ماء مغصوب، ما مغصوب ما اقدر اتوضا منه بس مو نجس. نفس الكلام هذا إن صارت في قذاره ما اقدر اتوضا منه بس معناته نجس. إذا ما نفعل معنا سنة لا تتوضأ منه، لا لا لا لا لا مو معناته هذا، معناته أن الصلاة تحتاج إلى طهارة رطبة أكثر من الطهارة. هذا الوضع الطبيعي ممكن. وفي روايات قلت أيضا تدلل مع وقوع القذارة، الإمام يقول ما يخالف. أيضا في روايات أخرى، ولهذا هنا يقول صاحب الكتاب وفي قبالها أخبار أخرى، لكن شنو لا تبلغ هذا الحد. عدد الروايات 300 بس، على ما نجي نطلع الروايات وش يبقى عندنا قليل، نطلع مال الخنزير ومال الكلب فشوف طائفة كبيرة من الروايات. نطلع إذا كان الماء قدر كرن، هاي طائفة من الرواية طلعناها زين. انطلع لا ينجي قال كرن فهي نطلعها. بقى اللي فيه قدر ويقول له شو اسمه يقول اغسله، اسمعت روايات قليلة. إذا بقيت روايات قليلة وما يبلغ الحد، هذا أيضا نفس الكلام. على كل حال بس بناء على هالروايات بجميع طوائفها هي أكثر من هذه، قلنا هالطوائف شلون نقدر نخرجها إن ما فيها دلالة على النجاسة. ايه ماء الغسالة طاهر غير مطهر، شنو المانع؟ ما يصير؟ ايه ماء الغسالة ده اقول ما في تلازم بين ذهاب المطهرية و بقاء الطهارة، فما يدل عن النجاسة، هذا ما يدل عن النجاسة. زين طبعا انا باب هذا، والا ممكن حتى المطهرية باقية، بس انا اقول لما الروايات يقول لا تتوضأ اقول اقصى ما يستفاد منه شنو؟ عدم المطهرية. لكن هل يدل على انه غير طاهر؟ ما في كلام، مثل ما قال ابو احمد بالفعل، يعني هذا الغساله طاهره، نجس الغساله كل طاهر. زين اقدر اتوضا فيها؟ يقول لك لا، ما في ثلاثه، لا تتوضا بالغساله، لا تتوضا ما في ثلاثه. زين اذا هناك وفي قبالها اخبار اخرى لا تبلغ هذا الحد لا عددا ولا قوه بحسب السند، يعني بعضها أيضا قوة السند، مثل اللي سندها ضعيف النبوي المشهور خلق الله الماء طهورا، زين مر علينا وقريناه زين، لا ينجس شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، خلق الماء طهورا، ماء القليل كثير يشمل قليل ما يشمل قليل، إن هذا في قبالة يقول هاي الدليل الروايات تدل على شنو؟ أن الماء القليل لا يتنجس بمجرد الملاقة، والدليل هذا النبوي إلا أن يتغير. خلق الله الماء طهورا، هذا واحد. زين أنا أستدل بروايات أخرى، روايات أخرى في الواقع حتى نجي، لأن النبوي هذا ضعيف السند له، روايات أخرى مرت علينا في السابق. كلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر، قاعدة عامة ومقاعدة عامة، مرت علينا رواية وإن كان في البير بس هذا أعطى قاعدة عامة أقرأ الرواية. زين في الصحيح المحكي في بصائر الدرجات حيث قال صفحة 2 وكله ينجس باستيلاء النجاسة في ذات البحث فطار الخامس. وفي الصحيح المحكي أو السادس في الصحيح المحكي عن بصائر الدرجات حيث قال سلام جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيف أتوضأ منه أو لا؟ قلت نعم. هذا الغدير أيضا زين. قال توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب على الماء الريح فينتن. ما الغدير مو لازم كثير، ما الغدير كثير مو لازم، ممكن غدير كثير ممكن غدير صغير صح لولا غدران. ولهذا احنا قلنا بالنسبة إلى ماء المطر ممكن يكون في ماء غدير في غدران له. قلنا هنا أكو إشكال يرد على القول أن ماء المطر في الغدير دفعوا عندنا روايات أن نجاسته زين. أتوضأ منها أو لا؟ قلت نعم. قال توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب على الماء الريح فينتن. إذن ما صار غلبة ما صار غلبة، تغير ما صار تغير. وجدت تسأل عن الماء الراكد، فما ماء راكد مقيد منه كور لو مطلق مطلق، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة. قلت فما التغير؟ قال الصفرة. فتوضأ من هذا ما مقيد بماء الكور، وقلنا غدير وما يراكد راكد يشمل، بل قد يكون الراكد المقصود منها القليل أكثر من ما شنو ماء الكور المنصرف من إذا أردنا، وبالتالي بطريقة أولى يكون الكثير. زين الإمام أعطى قاعدة وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر. نجاسة ما انفعل معناته غلب الماء، لو انفعل كان نجاسة غلبت، لو انفعل غلبت نجاسة ما غلبت، لكن هنا لما ما انفعل كلما غلب عليه الماء فهو طاهر. ما في كلام يعني، رواية صريحة، رواية صحيحة وصريحة. خلي النبوي ضعيف السند، النبوي ضعيف السند زين، لكن هذه الرواية صحيحة لك في الغدير وفي الماء الراكد، ما في كلام أساسا زين. ومنها حسنة محمد بن ميسر، نرجع للبحث. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، وقت حتى الجماعة يصير عندهم حتى يفكروا في الموضوع، ونبحث ليلة بكرة أيضا إن شاء الله في الدرس القادم عفوا نشوف نبحث بقية البحث وبقية الروايات حتى نخرج برأي علمي إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله على محمد وعلى الصحابة.